سواري اليقين. عصي الرحمن ونصر الشيطان وخذل الإيمان فانهارت دعائمه، فبلغ الرسالة كما أمره الله تعالى، ونصح أمته حبا فيها، وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين، في الليل إذا يغشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. يا من برحمته يستغيث المذنبون، ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون، ويا من لخيفته ينتحب الخاطئون، نسألك أمنا من عذابك، فصل على محمد وآله وأمنا، ونستهديك الهدى، فصل على محمد وآله واهدنا، ونستغفرك لجميع ذنوبنا، فصل على محمد وآله واغفر لنا. نعوذ بك يا مولانا أن نضل في هداك، أو نفتقر في غناك، أو نضام في سلطانك، أو نضطهد والأمر لك. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. أيها المؤمنون، يقول ربنا عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونحن في مطلع شهر ربيع الأول، والذي سيقدم علينا ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ميلاد النور والهداية والرحمة وتمام النعمة. ولن أتحدث عن الميلاد الشريف في هذه الجمعة، ولكن سأتحدث عن العالم وهو ينتظر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا لا نقدر قيمة الإيمان والإسلام والهداية إلا إذا عرفنا ما كان يعيشه البشر قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت مهمة الأنبياء سلام الله عليهم هي هداية البشر إلى الطريق للوصول إلى الله عز وجل ورضوانه. وكلما كانت تنحرف البشرية تتداركها الرحمة الإلهية ببعث أو إرسال نبي من الأنبياء يدق في آذانها جرس الإنذار والخطر، ويقول لها: إن الطريق التي أنتم فيها هي طريق الخطأ، رحمة من الله عز وجل. وحبا في هداية هذا الإنسان الذي ربما هو أكثر بعدا عن هدايته، حتى وصلت دور إلى أن يختم الله عز وجل هذه الرسالات بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكون خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وتكون شريعته آخر الشرائع التي لا يقبل الله تعالى من عبد من عبيده دينا وشريعة غيرها. كان الانحراف يبدأ عندما يحصل فساد وجهل في التصور للخالق جل وعلا، فساد وجهل في معرفة القوة المسيطرة على هذا الكون. فالبعض، بل كانت البشرية تنقسم قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى نوعين من البشر. نوع من البشر كانوا أهل كتاب، بعثت إليهم الأنبياء وأنزلت إليهم الكتب، وهم اليهود والنصارى، ولكنهم حرفوا شريعتهم وكتبهم والهداية التي أرسلها الله إليهم، فأصبحوا ينسبون إلى المولى جل وعلا ما لا يليق بكماله وجلاله وعظمته. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وهو القسم الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سماهم الأميين، وهم الذين لم يهتدوا بهداية السماء، تناسوا الحنفية الإبراهيمية واتجهوا إلى غير الله عز وجل في العبادة. كان الأنبياء سلام الله عليهم يرسل كل نبي ليعالج مشكلة من المشكلات، وداعا من الأدواء في قومه أو في أهل عصره. فنبي يبعث ليحارب التطفيف في الميزان، ونبي يبعث ليحارب الفاحشة التي انتشرت في قومه، ونبي يبعث ليستنقذ العباد من عبادة الطواغيت ليوجههم إلى عبادة الله عز وجل. فلما جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث للناس عامة ليعالج كل أدواء البشرية بمختلف أنواعها. وأول داء توجه إليه النبي كما توجه إليه الأنبياء من قبله، أن يحرر الإنسان من عبادة غير الله، لأن الإنسان إذا توجه إلى غير الله عز وجل بالعبادة أو بالاستجابة للأوامر أو بالتزام المنهج أو الاكتفاء في المشروع، سيعتبر عابدا لغير الله عز وجل. صحيح، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان وغيرها، ولكن كانوا يبحثون عن مبرر لعبادة هذا الصنم أو هذا الوثن الذي لا يضر ولا ينفع. كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نعلم أن المعبود بحق هو الله، ولكن نحن بحاجة إلى أن نعبد معبودا محسوسا لدينا من حجر أو شجر ليقربنا إلى الله عز وجل. لأن البشر يقولون كما قيل: أرب يبول الثعلبان برأسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ تماما، كما يفعل العرب في عصرنا وقبل عصرنا عندما يرتمون إلى أحضان القوى الغربية. يتساءل أو تتساءل شعوبهم: لماذا ترتمون إلى أحضان هؤلاء وهم لا ينفعون أنفسهم؟ يقولون: الهدف هو الحرص على مصلحة الشعوب، الحفاظ على اقتصاد الأمة، الحفاظ على سيادة الأنظمة على أوطانها، وهي تبريرات كما كان يبرر أولئك ما نعبدهم إلا لنتقرب إلى الله بهم. تبريرات واهية. وإلا فالله أخبر هؤلاء وسيخبر وأخبر هؤلاء بأنه واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أي إن أي قوة في هذا الكون مهما عظمت هي لا تستطيع أن تدفع ضرا عن نفسها، لا تستطيع أن تجلب نفعا لنفسها، فكيف تدفع ضرا عن أتباعها أو تجلب لهم نفعا؟ ولهذا الله يعطينا الدروس في كل يوم وفي كل ساعة. الاقتصاد العربي الإسلامي الذي قيل لنا كلما اقتربنا من الغرب ارتفع اقتصادنا وصلحت معيشتنا وتحسنت أحوالنا، نحن نلاحظ أننا في كل يوم نعود إلى الوراء. لماذا؟ لأن القوة المهيمنة، القوة الضعيفة، لا أستطيع أن أسميها قوة، العاجزة الحقيرة الذليلة التي تسمى أمريكا، هزها الله تعالى في ليلة واحدة، ليلة واحدة، وأصبحت تعاني أزمة مالية خانقة تسببت في تسريح ملايين من البشر من وظائفهم. إذا نقول لأنظمة العرب والمسلمين، هؤلاء لم ينفعوا أنفسهم فكيف تنتظرون نفعا منهم؟ هم لا ينتظرون نفعا لشعوبهم، هم يريدون الحفاظ على الكراسي. رئيس أمريكا يقول أن الجديد أن العجز في ميزانية هذا العام تتجاوز 2 تريليون أو تقاربها من الدولارات، عجز وضعف، ليدلل ربنا عز وجل أن هذه القوة مثلها مثل من يحتمي ببيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إذن أراد الله تعالى أن يصحح عبر أنبيائه مسألة أن القوة التي يجب أن تخاف وتخشى ويطلب رضاها هي قوة واحدة، هي قوة الله عز وجل. وكل نبي كان سيأتي يقول لقومه لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرا ولا أجلب لها نفعا إلا بمشيئة الله عز وجل. هذا التصور المنحرف في النظر إلى الخالق جل وعلا قاد البشرية إلى تصور منحرف جاهلي في كل منابع حياتها، في كل مجالاتها، فأصبح اقتصادها جاهلي وسياستها جاهلية. هذا في عهد الجاهلية الأولى، في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثقافتها جاهلية، وطريقة التعامل بين أفرادها جاهلية، حتى أطلق عليها الجاهلية. والجاهلية تأتي من الجهل، وأكبر الجهل هو الجهل بالمولى عز وجل الذي سيقود الإنسان إلى كل الجهالات في حياته، ستهتز ثقته بالله عز وجل، وسيلتجئ إلى الأفراد، إلى الأفراد، إلى الضعفاء، إلى العاجزين، إلى المخلوقين، إلى المرزوقين، ليطلب منهم شيئا من هذا. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الرسالة ليحرر الإنسان من عبادة المخلوق، ليتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة وبالاستجابة للأوامر وبالالتزام بالمنهج. لو ضربت مثلا أو مثلين للفساد التي تعيشه الأمة في عصرنا، لا يصح أن ندرس أو نقرأ أو نتعلم ما كانت عليه الجاهلية لنتجاوزه إلا لننظر إلى أمراضنا. فالمجتمع الذي لا يعيش الإسلام بكل ما تعنيه كلمة الإسلام فهو يعيش في جاهلية، إذا لم يحكم فيه بما أنزل الله فهو يعيش جاهلية، إذا لم ينتصر فيه للمظلوم فهو يعيش جاهلية، إذا لم يؤخذ فيه على يد الظالم فهو يعيش جاهلية، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه. لو أخذنا الموقف السياسي والاقتصادي فقط للعرب لننظر أن الدول التي كانت أقرب إلى أمريكا والغرب هي الأقرب إلى الهاوية، إلى الموت، إلى الجوع، إلى الضياع. كانوا يقولون كما قلت لكم حفاظا على اقتصاد الأمة وعلى قراراتها السياسية، والقرار السياسي لا تمتلكه دولة إلا إذا كانت تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع. عندما يأتي زعيم كبير عربي فيجلس إلى زعيم غربي، وإذا بالزعيم الغربي ينظر إلى بدلة هذا الزعيم فيراها مصنوعة في بلده، وينظر إلى جزمته سان الله مقداركم فيرى أنها مصنوعة في بلده، وإلى ساعته فإذا هي مصنوعة هناك، لا يقيم له وزنا، لا يعتبر له اعتبارا. لماذا؟ لأنك لم تستطع أن تصلح نفسك، لم تستطع أن تمتلك قرارك، ولهذا تفرض القرارات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية على العرب والمسلمين، لأن أعداءهم امتلكوا قوتهم. تفرض أمريكا على العرب أن يستوردوا القمح حتى وإن كانوا يزرعونه، لا بد أن يستوردوا حتى يتوقف المزارعون عن زراعة هذه المادة، فتجوع الشعوب وتبقى الأنظمة مرهونة برضا أمريكا. سمعنا عن أقرب دولة مثلا إلى أمريكا كما أظن أنا، وهي مصر، أن 30 أو 100 وأكثر من 130,000 مزارع، أكثر من 130,000 مزارع تنتظرهم السجون، تنتظرهم الأوامر القهرية بالدخول إلى السجن. لم يسرقوا المال العام، ولم يقطعوا الطريق، ولم يفعلوا شيئا إلا أنهم أبوا إلا أن يكونوا مزارعين يزرعوا القوت لأوطانهم. أدخلتهم سلطتهم في الاقتراض من البنوك حتى أصبحوا لا يستطيعون سداد هذه الأموال، فأبواب السجون مفتحة لهم، بالرغم أنهم يمتلكون كما قلت لكم أطول نهر في العالم. لو زرعوا بلادهم لاحتاج الغرب إليهم ولا محتاجوا إلى الغرب، لكن فرض عليهم، فرض عليهم واحتاجوا هم أيضا لتجويع الشعوب لتكون لقمة سائغة تابعة لهم. هذه سياسة فرضت من الغرب علينا. ماذا يصنع العرب؟ البفك واللباء والمصائب فقط، بينما غيرنا يصل إلى الفضاء. لماذا هذا؟ ألا نمتلك الثروات الهائلة التي تؤهلنا لنصل إلى الفضاء نحن؟ ألم يقل لنا ربنا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان؟ لماذا؟ لماذا أصبحنا في مؤخرة الأمم نتيجة لابتعادنا عن منهج الله عز وجل؟ ولهذا الله أراد أن يصحح لنا أن النافع الضار هو الله، الذي ينفعك أو يضرك ليس بشرا مثلك، أو حتى كان أقوى منك أو أعظم منك أو أكثر مالا منك أو أكثر سلاحا منك. الذي يضرك وينفعك هو الله، هو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. لا يستطيع أحد أن يضرك أو ينفعك حتى ترتمي بين أحضانه فتحقق ما يريده منك. هذا جانب. الجانب الآخر، أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدين الذي سيأتي به وقد أتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهيمنا على الأديان، ويعد أمة يفترض فيها أن تكون قائدة للبشرية كلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهداء نماذج حية تحمل هذا الدين فتبلغه إلى البشرية كلها. ولكن لأن الأمة لم تستفد من هذا الدين فكيف يستفيد غيرها؟ أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان العرب قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتقاسمهم القوى الموجودة في ذلك العصر، الفرس والروم. كانوا يجندون الغساسنة مثلا والمناذرة لحماية مصالحهم، وقسموهم كما قسموهم في عصرنا، وازداد الطغيان إلى أن وصل الطغيان إلى أن يحاول أبرهة الحبشي الذي كان محتلا لليمن، يحاول أن يبني بيتا لا يريد أن يتجه الناس في حجهم إلى الكعبة، وهذا قمة في الطغيان. عبدوا غير الله ودعوا غير الله واستجابوا لغير الله، لكن أن يصل الطغيان إلى أن تهدد مقدسات المسلمين وبيت الله عز وجل، هنا ستتدخل السماء لإنقاذ الأرض من طغيانها. ذهب بجيشه وفيله يريد أن يهدم الكعبة، ولأن الله تعالى هو حافظ لهذا البيت وتكفل بحفظ المؤمنين الصادقين في إيمانهم في كل الأزمان وفي كل الأوقات، كان هناك ثلة من الموحدين من ضمن هؤلاء عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان من الموحدين الذين لم يسجدوا للأصنام، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان آباؤه أمهاته كلهم كما قال عنهم خيار من خيار من خيار، وقال ربنا عز وجل فيهم إنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي في الموحدين. ذهب عبد المطلب إلى أبرهة وقد وصل قريبا من مكة، قد أخذ الأموال وما وجد في طريقه، فقال له أريد إبلا لي قد أخذها جيشك. قال له كنت قد عظمت في عيني حينما سمعت عنك، ولكنك صغرت عندما تسألني عن إبل وأنا أريد أن أهدم البيت الذي تطوف حوله. فأجابه عبد المطلب إجابة الموحد المؤمن: أنا رب إبلي وللبيت رب يحمي. لم يقل هكذا عجزا أو هروبا، وإنما قال هذا ثقة بالله عز وجل أنه لن يترك هذا الطاغية وما يريد أن ينفذه في بيته عز وجل. أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. ولهذا عاد بإبله وذهب إلى باب الكعبة وقبض بحلقة الباب وهو ينادي الله، ويدعوه ويقول: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك. وجاء إلى أهل مكة وقال لهم: إن هذا الطاغية يريد أن يرتكب حماقة لا يسكت ربنا عز وجل عليها، يريد أن يهدم الكعبة، والله تعالى لن يتركه وهذا الشأن، وسينزل عليه العقوبة. وأمرهم أن يخرجوا من مكة، أن يخرجوا من مكة لأن العقوبة ستنزل. وفعلا وجه فيله إلى الكعبة وإذا بالفيل لا يتحرك، لا يتحرك، حبسه من خلقه، أخذ قوته من أعطاه تلك القوة، سلب حراكه من سلب النار حرارتها لإبراهيم عليه السلام. كلما وجه إلى الكعبة هذا يزيدنا ثقة بالله عز وجل أنه لن يترك المؤمنين حتى وإن كانوا قلة. عندها ضرب هذا الفيل ولم يتحرك، وإذا بطلعة جوية يرسلها ربنا عز وجل، لا أقول من طائرات 29 أو الميج أو غيرها أو من ما لا أعرف، ولكن بعصافير صغيرة ضعيفة لكنها تمتلك قوة مستمدة من قوة الله عز وجل، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كان بإمكان عبد المطلب أن يستغل هذه المعجزة فيسمي نفسه حامي الحرم أو خادم الحرم أو شيئا من هذه الألقاب التي لا تقدم ولا تؤخر، ولكنه يعلم أن الله سيلعنه إذا كذب على الله عز وجل وعلى خلق الله. أختتم حديثي بالحادثة التي وقعت في المدينة المنورة عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء الزوار ليزوروا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يزورون محمدا كما أمرهم. عندما قال لهم: من زارني وجبت له شفاعتي، من زارني ميتا فكأنما زارني حيا. هؤلاء الزوار لم يستقبلوا كما كانوا يتركون من قبل، استقبلتهم هيئة تسمي نفسها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالسكاكي والعصي. ضربوهم حتى جرح منهم العشرة، لا ذنب لهم إلا أنهم أرادوا أن يزوروا نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكرى وفاته، وأنهم زاروا الموتى في البقيع الذي أمر الله نبيه قبل أن يموت أن يذهب لزيارتهم. ولا أستطيع التعليق على هذه القضية أكثر مما من ذكرها لكم فقط، لأني قد علقت كثيرا على هذا على هذه العقلية المتخلفة التي تتعامل مع المسلمين وكأنهم مشركين لا علاقة لهم بالدين. يذهب مسلم لزيارة نبيه فيطعن في بطنه أو في رقبته أو تكسر رأسه أو تكسر يده، هل هذا يرضي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستقبل ضيوفه وزواره بهذه الطريقة؟ وعندما يأتي إلينا بوش نرقص معه بالسيف؟ هذا سيجلب غضب المولى جل وعلا على الفاعلين لهذا، وعلى الراضين وعلى الساكتين. أعجبني عندما يقول العرب يرفضون أي تدخل في سيادة البحرين من أي دولة كانت، جميل جدا، ولكن بودي أن يتعاطف العرب ويتضامنوا مع 80 منزلا ستهدم في الضفة الغربية من إسرائيل ويخرج منها أصحابها. بودي أن يتضامنوا، أن يكتبوا رسالة تضامن مع هؤلاء المساكين الذين سيشردون من بيوتهم. بودي أنهم تضامنوا مع أفغانستان عندما احتلت من العراق من أمريكا، وكذلك العراق عندما احتلت من أمريكا. بودي أن يتضامنوا مع أهل غزة الذين لا زالوا في العراء حتى اليوم. بودي أن يتضامنوا، لكن أن نتضامن متى شئنا فقط ومع القضايا التي نريد فقط، فهذا يعني أن هناك اختلال في الموازين، أن هناك فهم أو سوء فهم وفساد في التصور للمواضيع بشكلها. أسأل الله تعالى أن يغير سوء حالنا بحسن حاله، وأسأله صلاة نامية زاكية عالية على الصلوات على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل عليه وعلى آله كما هديتنا به، وصل عليه وعلى آله كما شرفتنا به، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لواه، اسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، أدخلنا الجنة معه، سكننا بجواره يا أرحم الراحمين. صل على آل نبيك الطاهرين، خصوصا مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء في فلذة قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسن والحسين. اللهم صل على آل نبيك الطاهرين وارزقنا مودتهم كما أمرتنا، وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين الحافظين لمحمد في أهل بيته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين والظالمين، وأبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا صغيرا إلا أدبته وربيته، ولا غائبا إلا أعدته، ولا مظلوما إلا أخذته، ولا مظلوما إلا أيته ونصرته، ولا ظالما إلا أخذته وقصمته يا أرحم الراحمين. انظر إلينا بعين رحمتك، واقض حوائجنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل إلى الجنة مصيرنا ومأوانا، اجعل لنا ولأمة محمد أجمعين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم